Remarque número 6, capítulo 3, difracción. Hachki hala anni, hachki an, shul parametre, li nahna eza gyerna fiyon, yani el parametre dont la modification de l'une d'elles a un effet sur la figure de diffraction. Yani aya, انا عندي فيجور دي ديفراكسيون عندي تاش سنترال مثل ما قلنا بالنص وتاش بريونت اي سومبر لاتيرال على جوانبها وكلهم على نفس الديريكسيون شو من البارامتر اللي ممكن اذا غيرتهم انا تتاثر الفيجور بهالتغيير هيدا مثلا تاش سنترال مثلا لقيها انا صارت بلو سيري يعني ضائط يعني صغر اللارجور تاعها او مثلا صارت بلو لارج شو بعمل انا هلا طبعا ايفيدامون نقول نرجع للفورمول تبع اللارجور لينير ال ال مثل ما قلنا 2 لاندا دي سور ا 2 فوا لاندا دي سور ا هذا الفورمول هو اللي بخليني اعرف هل بارامتر مين هني لاندا ودي و ا يعني اذا استعملت انا لاندا اكبر كون عم روح لوين على الكولور روج لانه الفيوليت اللاندا تبعته حوالي 400 نانومتر وانت طالع على الروج اذا رحنا على اللون الاحمر اللون الاحمر افضل شيء لانه حيعطيني اللوندا لحد ال 800 نانومتر يعني بتعطيني ال ال اكبر شيء لان اللوندا وين صار بالنيميراتور فاستعمل اللون الاحمر هو افضل شيء بال بال بالفيرمان ديفراكسيون لشوف الفيجور بشكل واضح هلا عندك الجروندي ال ايجال لنا 2 لوندا دي سيرا الجروندي كل ما كبرت المسافه جروندي طبعا لها حدود بس لانه كل ما بعدنا المسافه بصير عندي انا انه الانتنسيتي لومينوز بدها تخف ما بده تبين فيجور ديفراكسيون بشكل واضح فاذا في لها حدود معينه بس انما بشكل عام هالديستانس جروندي اذا عليتها حتكبر اللارجور لمين للتاش سنترال وبالتالي كمان التاش لاتيرال حيكبروا نسبيا البيتي ا هلا البيتي ا وين صارت بالدينومينيتور يعني معناتها لكبر ال بدي صغر ا يعني كل ما كانت اللارجور للفونت اللي عم استعملها الفونت كل ما كانت اللارجور تاعها اللي احنا قلنا الاوردر تبعها بالملي يعني مثلا 0.8 ملي 0.5 ملي افضل 0.3 ملي افضل 0.1 ملي افضل لا تعطيني ال اكبر هذا هو اذا بعض المعلومات عن شو من البارامتر كيسون لي بارامتر كي يون بو افي سور لا فيجور دو ديفراكسيون سي اون لي موديفيك